والاحتمال الاكملان يا خاطر المرشد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله واتبع منهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس هذه السلسلة والتي عدنا لها بعنوان القبر يتكلم. وهذه السلسلة ضمن دروس الدار الآخرة. هذه السلسلة الهدف منها كما ذكرنا ونذكر بهذه الأهداف في يعني كل محاضرة، أن من أهداف هذه السلسلة سلسلة الإيمان باليوم الآخر أو القبر يتكلم، أولا هو تحقيق ركن من أركان الإيمان، فأركان الإيمان ستة، من هذه الأركان الستة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله جل وعلا. فعندما نتذكر ونذكر بهذه المشاهد وبمنازل الآخرة فنحن لا نتحدث عن نافلة من القول، وإنما نتحدث عن فريضة وعن واجب، بل عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله جل وعلا. كذلك أيضا الهدف من هذه السلسلة زيادة الإيمان، فالإيمان يزداد في القلوب بتذكر لقاء الله جل وعلا. النفوس تستقيم على طاعة الله إذا علمت أنها ستوقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين. فإذا وجدت ضعفا في إيمانك ووجدت قسوة في قلبك فأنت تحتاج إلى التذكير. فإذا لم تجدي معك خطبة ولم تنفع معك محاضرة فأنت في حاجة إلى إذابة قسوة هذا القلب بزيارة إلى المستشفى لتشاهد المرضى على أسرة المرض. أنت في حاجة إلى زيارة سريعة وعاجلة إلى المقابر لتنظر وتتأمل في منازلنا الحقيقية، لتنظر وتتأمل في بيتك الحقيقي. تحتاج إلى زيارة عاجلة إلى القبور، ولكن بنظرة المتأمل لا بنظرة الغافل، بنظرة المتأمل لا بنظرة المجامل. فبعضنا يذهب إلى القبور على سبيل المجاملات ليأخذ العزاء وليجبر الخواطر. أريدك أن تنوي أول ما تنوي وأنت تذهب إلى القبور أن تذيب قسوة هذا القلب. إذا شغلتك الدنيا عن الله فأنت تحتاج إلى مرور بين القبور لتنظر إلى فلان الذي كان من أغنى الأغنياء، أين هو الآن؟ أصبح في هذه الحفرة. ما الذي أخذه من الدنيا؟ يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، أهله وماله، ويبقى عمله. ساعتها ستعلم حقارة هذه الدنيا وتعلم حقيقة هذه الدنيا. فإذا كنت مشغولا عن الله بهذه الدنيا حصل عندك التوازن. الذي نريده هو التوازن في حياة المسلم. لا يطلب منك أن تترك أهلك وأولادك جياعا، وإنما المطلوب منك كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا شغلك شيء عن الله فأنت من الخاسرين، إذا انشغلت عن الله جل وعلا فأنت من الخاسرين. فالهدف من هذه السلسلة إيقاظ النفوس، الهدف من هذه السلسلة زيادة الإيمان في القلوب، الهدف من هذه السلسلة استقامة النفوس على طاعة الله. فإن النفس إذا علمت أنها ستلقى الله يوما خافت من الله واستقامت على طاعة الله. انظر إلى قول الأبرار في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إذن إذا أردت أن تستقيم نفسك على طاعة الله فعليك أن تخاف من لقاء الله. أما الآخر الذي لا يفكر في الآخرة، الذي لا يتذكر الآخرة، فإن حاله سيكون حال الإجرام الذي ذكره الله في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلى آخر الآيات التي قال الله فيها كلا بل لا يخافون الآخرة. فشتان بين من قال الله فيه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وبين من قال الله فيهم كلا بل لا يخافون الآخرة. هذا هو الهدف من هذه السلسلة. كذلك الهدف من هذه السلسلة ترسيخ العقائد في زمن الفتن الذي ميعت فيه قضايا الدين الكبرى، فأصبح الولاء والبراء في هذه الأيام مذابا، وأصبح كذلك الإلحاد في هذه الأيام سمة عند بعض الناس، فنسمع من ينكر وجود الله عز وجل ومن ينكر عذاب القبر ونعيم القبر إلى غير ذلك من الأمور التي تذاب فيها القضايا الكبرى في العقيدة. فعندما نتكلم عن اليوم الآخر هذا ترسيخ للعقائد في قلوب المسلمين في زمن زعزعت فيه العقائد من قلوب كثير من الناس. تكلمنا في اللقاء الماضي عن القبر وما هو القبر، واليوم بإذن الله تعالى نكمل في هذا الأمر. القبر أول منازل الآخرة، القبر هو البرزخ الذي قال الله فيه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ وهو ما بين الدنيا والآخرة، وهو المذكور في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأهل هذا البرزخ يشرفون على الدنيا وعلى الآخرة، يعني هذا البرزخ هذه الدار هي الدار المتوسطة أو الوسطى بين دار الدنيا ودار الآخرة، فهي دار البرزخ وأهلها يشرفون على الدنيا والآخرة كما سنبين. وقبل الحديث عن القبر وماهيته نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا هذا الأمر في بيان رحلة الروح من الأرض إلى السماء ثم رجوعها إلى الأرض مرة ثانية، وهو ما رواه أبو داود وأحمد عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض ثم قال أعوذ بالله من عذاب القبر، يكررها مرارا أعوذ بالله من عذاب القبر. وهنا فائدة تربوية، اغتنام المواقف. ينبغي على الداعية وعلى المسلم أن يغتنم الفرص لتذكير غيره. أحيانا تجتهد على شخص لا يصلي فيعاند فيأتيه لحظات يكون فيها قابل للتذكير، يعني هذا المعاند مات أبوه أو مات أخوه أو مات صاحبه فجأة فتراه منكسر، ممكن ما كانش بيدخل المسجد يدخل المسجد عشان الجنازة، انت بقى اغتنمها فرصة وهو منكسر، اغتنمها فرصة ذكره بالله، ذكره بالموت، ذكره بالآخرة وهكذا. المهم نتعلم من هذا الموقف اغتنام الفرص، كذلك أيضا نتعلم من هذا الموقف إذا أردت الانتفاع بالمواعظ فعليك أن تلقي السمع وأن تبسط إلى الموعظة. أحيانا بعض الناس يقعد في الدرس يقعد يتكلم مع اللي جنبه، يقعد في الدرس وقلبه في وادي تاني، لا شوف الصحابة كأن على رؤوسنا الطائر من الإنصات والخشوع لهذا المكان الموقف. لكن أحيانا نبقى بنتكلم عن الجنة وبنتكلم عن النار وبنتكلم عن الموت وبنتكلم عن القبر وتلاقي أخينا قاعدين في آخر الجامع يتحكموا مع بعض. ما هذه القسوة في القلوب؟ حتى في الموعظة لا يجد قلبه، فكيف يريد وعظا لقلبه؟ الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا أردت الثبات لهذا القلب في زمان الفتن فعليك بوعظ هذا القلب، عليك بسماع الوعظ. هناك من الناس من يحقر مجالس الوعظ، إذا سمع خطيبا يتكلم عن الموت وسمع درسا يتكلم عن القبر يقول لك عن درس إيماني، درس موعظة، ده موعظة. هذه الموعظة التي تحيي قلبك، لأن قلبك قد يقسو بانشغالك بطلب أصول الفقه وغير ذلك من الأمور، وهذه علوم شريفة. لكن أن تنسى بدراسة هذه العلوم، أن تنسى أن تزيل صدأ قلبك، أن تنسى أن تزيل قسوة قلبك، ستندم، ستندم على ذلك. المهم أنه لا بد من وعظ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الفرص لتذكير أصحابه، وكان الصحابة ينصتون بقلوبهم ويحضرون هذه القلوب. إن في ذلك لذكرى، إن في هذا لذكرى، في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد قلبك يكون حاضر. التمس قلبك في ثلاث: عند تلاوة القرآن وفي مجالس العلم أو الذكر وعند الخلوة. فإن لم تجد قلبك فسل الله قلبا لأنك بلا قلب. فتش عن قلبك في ثلاث مواطن، شوف قلبك مع ربنا حاله ايه في الخلوه لما تخلو بينك وبين ربنا، حالك ايه وانت قاعد في اوضتك لوحدك بالليل قدام الكمبيوتر والنت، هل بتخش على المواقع الاباحيه والمعاصي ولا انت بتخشى الله عز وجل وتخاف الله بالغيب؟ حالك ايه في الخلوه؟ بتفكر في ايه؟ بتعمل ايه؟ قلبك معاك وخايف من ربنا ولا بتنتهك الحرمات والعياذ بالله؟ وفي ساعة مجالس العلم وانت قاعد دلوقتي تسمع، تسمع آيات وأحاديث، إيه حالك وانت بتسمع الكلام ده؟ وانت مع القرآن ومقراءة القرآن ورد القرآن، هل قلبك بيبقى خاشع ولا بتقعد تهزر وتهرج؟ في بعض الناس هم قاعدين في مقراءة القرآن يقعد يهرج وهزر والكلام ده. أين قلبك يا عبد الله؟ لابد أن تنظر إلى هذا القلب، هل هو معك أم لا؟ فإن لم تجد هذا القلب فسل الله قلبا، لأنك تعيش بلا قلب، بلا قلب. الذي لا يخشع قلبه عند سماع الوعظ وعند سماع القرآن هذا يحتاج إلى تجديد الإيمان في قلبه بلا شك. قال: فجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نظر إلى الأرض ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. وهذه من محاسن التعليم، أن يفعل المعلم فعلا بحيث ترسخ المعلومة في قلوب المستمعين. إن أحيانا كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يحدث أبو هريرة بحديثه يقول: فأخذ النبي بيدي. أحيانا ابن عمر يقول لك إيه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إيه بمنكبي. واخد بالك؟ فنظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض، كان في يده عود يمكث به في الأرض ويشير إلى القبر لمثل هذا فأعده. الحركات دي، هذه الحركة ترسخ المعلومة في قلب المستمع وفي ذهن المستمع. فدي برضو من محاسن التعليم، أن المعلم قد يحتاج إلى فعل حركة أو إلى قول شيء لجذب انتباه الحضور إليه. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تعوذ بالله من عذاب القبر، قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح، أيتها النفس الطيبة، إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج نفسه تسيل كما تسيل قطر السقاء أو القطرة من في السقاء، وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها. طبعا مش هنفصل الحديث لأن في درس إن شاء الله جاي بعنوان رحلة السعداء ورحلة الأشقياء، في درس كامل بإذن الله هنمسك الحديث ده ونشرحه كلمة كلمة وجزئية جزئية، اسمه رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. قال: فيجلسون منه مد البصر، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يدي طرفة عين، قال: فذلك قول الله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال: فتخرج روح كأطيب ريح وجدت فتعرج بها الملائكة إلى السماء، فلا يأتون على جند بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأحسن الأسماء، حتى ينتهوا به إلى أبواب من أبواب السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء. يبقى بين السماء والأرض الملائكة بتسأل الروح اللي ريحتها جميلة دي مين؟ يقولوا: فلان ابن فلان بأطيب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. يبقى الناس منشغلين تحت هنا بيجيبوا المغسل ويغسلوا ويكفنوه الكلام ده ويجهزوا جنازته في الأرض، وفي جنازة تانية شغالة فينا يا جماعة؟ في السماء، جنازة تانية شغالة للروح في السماء. قال: فيفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا إلى السماء السابعة، فيقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم ردوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم طارة أخرى، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فتراه يجيب ويقول: ربي الله، دين الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، إلى آخر هذا الحديث. فيقولان له مكرران فينتهرانه مرة ثانية، يعيد السؤال ثاني لأن دي لجنة امتحان ولجنة اختبار. طبعا الملكين دول هيجي لنا صفاتهم بعد كده إن شاء الله، إن هم ملكان أسودان أزرقان يجران أشعارهما ويفحتان الأرض بأنيابهما، أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق. ورد في بعض هذه الآثار حسنها بعض العلماء إن دول بس لو دخلوا على الواحد وهو قاعد في وسط مملكته كلها، لو ملك من الملوك قاعد في وسط الجنود والملكين دول بشكلهم ده دخلوا عليه يجيله سكتة قلبية مجرد ما يشوفوا ويسمع صوتهم بس. لجنة الامتحان صعبة، الصورة دي بتجي للمؤمن والكافر، لأن لجنة الامتحان المراقب اللي عليها بيكون صعب، لكن اللي مذاكر بيجاوب والفاشل ما بيجاوبش. فالمؤمن لا يتأثر بهذا المنظر بل يثبت، لأن الذي ثبته الله قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المؤمن يجاوب الإجابة الصحيحة فيقولوا له، يقولوا له: وما أدراك؟ أنت عرفت الإجابة الصحيحة دي منين؟ فيقول المؤمن: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أبشر يا من لك ورد من القرآن، أبشر يا من لك صحبة مع القرآن، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ثم بعد ذلك يأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الريح، يقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك لا يأتي إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ويفرش له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى النار، ويقال: هذا مكانك لو أنك كفرت بالله، دي مكانك في النار. ثم يغلق ويقول: قد أبدلك الله عز وجل مقعدا به في الجنة. فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ما الله به عليم. الآخر والعياذ بالله ضد ذلك تماما، عندما يتلعثم في الإجابة ولا يستطيع الإجابة ويقول: ها ها لا أدري، أنت بتقول إيه؟ مش فاهم عادي، لأنه كان عايش في الدنيا مش فاهم، كان عايش في الدنيا تايه، كان يعرف كل حاجة في الدنيا، لكن خيبان في الدين ما يعرفش حاجة عن الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه؟ هم غافلون. دي الكافر والفاجر والعياذ بالله، وما يعرفش يجاوب، يقول ها لا أدري. فالملائكة ترد عليه وتبكته وتقول له لا دريت ولا تليت، لمنك كنت فالح تفتح مصحف، ولمنك كنت فالح تروح تتعلم. لكنت فاضي تفتح مصحف، ولا كنت فاضي تتعلم، ما كنتش فالح في الآخرة، كنت بس فالح في الدنيا. زي ما ابن عباس بيقول يحمل أحدهم الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، يمسك كده الفلوس يقول لك دي مضروبة. طب انت عرفت منين؟ يقول لك دي خبرة، دي خبرة مش محتاج، ده انا خبرة. فكان خبرة في الدنيا وفاشل في الآخرة، وفاشل في الآخرة. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم ايه؟ هم غافلون. فيتقال له لا ضليت ولا تليت، لا منك قريت ولا منك فهمت ولا منك تعلمت ولا منك سألت. ويجي له عمله في صورة رجل أسود الوجه، أسود الثياب، منتن الريح، يقول أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك هذا لا يأتي إلا بشر. فيقول ألا تدري من أنا؟ أنا عملك السيء. نعوذ بالله من الخذلان. الكلام ده كله يا أخواننا بيحصل في الطرق، بيحصل بين الأحجار اللي أنت شايفها ديت. فلا يغرنك سكوت أهل المقابر، فكم منهم منعم وكم منهم معذب. لابد الكلام ده تستوعبه، ولابد الكلام ده تعيش فيه، لأن الكلام ده هيمر على كل واحد مننا. الكلام ده لابد تشوف حاجة من الاثنين دولت. أي واحد فينا بيسمع الكلام ده لابد يعرف كده، إن دي اللي هيحصل في قبرك. نسأل الله أن يجعلنا يكون من المؤمنين الذين يثبتهم الله عز وجل. قال باب ما جاء في طلاق الأرواح في السماء. الأرواح بتتلاقى وبتتزاور، دي أرواح أهل الإيمان. لكن أرواح الكفرة والفجرة مش فاضية، ده مشغولة بالعذاب، مشغولة بالنكال اللي بتاخده في القبر تحت الحساب لغاية ما تيجي عليهم الآخرة. اسمع، والحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي أيوب الأنصاري قال إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا. شفت أنت كده لما يكون واحد ابنه مسافر السعودية أو مسافر بلد، وعرفوا إن صاحبه نزل أجازة، إن صاحبه جاي، وجيب لهم جواب من عنده، تبص تلاقيهم مستبشرين مستنيين لما يجي عشان يشوف بعت لهم ايه. فهو سبحان الله اهل الايمان، ارواح اهل الايمان بتستنى المؤمن اللي زيهم، زي ما البشير بالضبط بينتظر في الدنيا. فيقبلون عليه يسالونه، فيقول بعضهم لبعض انظروا اخاكم حتى يستريح فانه كان في كرب، لأن سكرات الموت شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، حدش بيصلى على النبي يا أخواننا، صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت. سكرات الموت شديدة جدا. وذكرنا لما تكلمنا عن علامات حسن الخاتمة في علامة رشع الجبين، ليه المؤمن بيموت رشع الجبين؟ قال لك لأنه يشدد عليه السكرات. دي من جملة الابتلاءات اللي بتمر بالمؤمن. وقلنا في فرق بين السكرات وإيه؟ ها؟ وخروج الروح. السكرات شديدة على المؤمن، لكن خروج الروح سهل، خروج الروح سهل. فسكرات الموت شديدة، ولذلك بيقولوا له سيبوه يستريح، سيبوه، ده كان في كرب، ده كان في كرب. لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة قال مستريح أو مستراح منه؟ مستريح أو مستراح منه؟ قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما المؤمن إذا مات استراح من الدنيا وما فيها. المؤمن بيستريح من كرب الدنيا وفتن الدنيا، أما الآخر المستراح منه فإن الفاجر إذا مات استراح منه كل شيء حتى الحجر والشجر. الحجر والشجر يفرحوا ان هو مات. شوف ربنا بيقول ايه عن فرعون، وقال فرعون قال فما بكت عليهم السماء والايه والارض، ما بكتش على فراقهم، ده فرحت فيهم واتبسطت ان هم اتمسحوا من على وجه الارض. فالمهم يقول لهم استنى اخوك لما يستريح شويه، انه كان في كرب، فيقبلون عليه فيسالونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانه، فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله يقولون إنه قد هلك، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. قال فتعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإذا رأوا غير ذلك حزنوا وقالوا اللهم راجع بعبدك، وإذا وجدوا حسنا قالوا اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها عليه. قال والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى موقوفا من حديث أبي أيوب، وقال له حكم المرفوع، لأن الشيء غيبي لا يحدث به إلا بالوحي. الشاهد سمعت الحديث الجميل ده، إن روح المؤمن بتسألها أرواح المؤمنين، وتسأل فلان أخبره إيه، فلان أخبره إيه، فإذا وجدوا خيرا استبشروا. ابنه ما شاء الله لسه مواظب على الصلاة، بنته ما شاء الله مواظب على الحجاب، الناس بينهم بعض ألفة وتراحم، وابنه ما شاء الله تزوج وعفى نفسه، وبنته ما شاء الله تزوجت وعفت نفسها، فيفرح يفرح ويقول يا رب نعمتك أتمها على عبدك. وإذا وجدوا شرا، ده من يوم ما انت مت، كانوا زمان بيقفلوا التلفزيون على 41 يوم، الوقت في زمن الفضائيات الزحمة الوقتي ما عادوش بيقفلوا لك احنا فاتحين على قناة الناس او قناة مش عارف ايه، ما عادوش بيقفلوا 40 يوم ولا حاجة يعني، وحتى لو قفلوا 40 يوم تلاقي بعد كده ايه الطبل والزمر والرأس كله اشتغل، وتلاقي فرح بنته بعد شهرين من موته، تبص تلاقوا بدل ما يلموا بقى الدور ويعملوه في الجامع يقول لك الراجل لسه ميت، يقول لك لا ده احنا نفرح ونفرح البنت عشان ابوها ايه يبقى فرحان في التربة، ويروح يقول لك اصل ده كان الله يرحمه كان هو اللي حاجز النادي، فعشان ما نزعلوش من تربته نعمل الفرح فين؟ في النادي، ونجيب الرأس والزمر زي ما كان عشان الراجل يتقلى في النار صوته ما بقوله يرتاح يعني، بس هو بيتعذب في تربته بالكلام ده، بيتعذب والعياذ بالله بالكلام ده. فإذا وجد خير بيقول يا رب أتم نعمتك على ابني وعلى بنتي وعلى قرايبي، وإذا وجد شر يحزن، يحزن إن بنته اللي كان بيشتري لها البادي والاسترتش وكانت بتطلع تروح الدروس قدام عينيه يلاقي سيئات جارية نازلة فوق دماغه، يلاقي والعياذ بالله إن هو بيتألم في قبره بسبب المعاصي دي، يلاقي ابنه اللي قصر في تربيته ما كانش بيقول له تعالى يا ابني صلي، ده بالعكس لما الواد يروح يصلي يقول له أنت هتروح تتلمع على الإرهابيين، أنت هيحصل لك وتسوالك وبعيده، يبص يلاقي الكلام ده كله يحزنه في قبره ان كان بيمنع ابنه عن الدين، وكان لما بنته تقول له عايز البس الحجاب يقول لها ازاي معاها البس الحجاب ازاي هتتعقدي مش عارف ايه، لا كل ده هيحزن، ويلاقي الافلام اللي هو كان سايبها في بيته كل دي شغال، وهو اللي بياخد سيئات، هو اللي بياخد سيئات، لان انت مسؤول عن بيتك وعن رعيتك، ان الله ان الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حتى يسال الرجل عن اهله. فجهز نفسك، جهز نفسك لما تسمع عن اخبار بيتك واولادك هتبقى فرحان ومبسوط ولا هتبقى حزين وتعيس؟ هتسمع ايه عنهم وايه اللي ارواح المؤمنين هتسمعك عنهم؟ ولما يسال عن واحد يقول له فلان عمل ايه، يقول له عمل ايه، يقول لهم ده مات قبل ما جاش عندكم هنا، يقول له لا ده راح طريق تاني ما جاش عندنا هنا، ذهب به الى امه الايه الهاويه، فبئست الام وبئست المربيه والعياذ بالله. وقد ورد هذا الامر في عده احاديث مرفوعه اخرى غير ذلك، ولكن كلها ضعيفه، كما حقق ذلك العلامه الالباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحه وكذلك الضعيفه. فمما ورد من الضعيف، ورد حديث ضعيف بنقوله لان في ناس بتقوله وبتردده، قال ان اعمال لكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وهذا الحديث ضعيف جدا. وورد كذلك أنها تعرض على أقاربهم يوم الاثنين والخميس، إن الأرواح المؤمنة بتتزاور في يوم الاثنين والخميس، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، فلم يصح في هذه الأحاديث إلا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني الحديث السابق، ولكن بعدم تحديد الأيام التي يحصل فيها هذا التصرف. قال: باب الإسراع بالجنازة وكلام الجنازة. قلنا قبل كده الجنازة بالكسر أو بالفتح، تقول جنازة أو جنازة، فإذا قلت جنازة فهي لما فوق اللي هو الميت، وإذا قلت جنازة فهي لما تحت اللي هو النعش، نقول باب الجنازة أو الجنازة. فإذا قصدت الجنازة بالرفع يبقى اللي محطوط فوق مين؟ اللي محطوط فوق النعش الميت. إذا قلنا جنازة بالكسر يبقى اللي تحت النعش. باب الإسراع بالجنازة وكلام الجنازة. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، احنا عايزين الدرس اللي قلناه المره اللي فاتت ما يروحش بقى، مش احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات الوفاء في حقوق المصطفى، فما ينفعش بقى يبقى قايلين الوفاء والكلام ده وتسمع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه، وبعدين كله بحسابه ما تملش، لان في واحد بيقول مره وتلاقيه لا ما تملش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر خطيئات ورفع له في الجنه عشر درجات. وقال: أبخل بخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليك، ما تكونش بخيل. وقال في الحديث الآخر: خطئ طريق الجنة، خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصل عليك صلى الله عليه وسلم. قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. والحديث رواه البخاري. يبقى الجنازة وهي ماشية والناس شايلينها إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، فرحانة بتجري فرحانة بتجري، وإذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. لو الإنسان فينا سمع الصوت بتاع الجنازة هيصعق هيصعق، يعني هيموت من وقع هذا الصوت. تنبيه في هذا الباب: من البدع عند المقابر قراءة القرآن أثناء الدفن أو بعده، ولم يصح في ذلك حديث. ومن البدع كذلك تلقين الميت بعد دفنه، وإنما المشروع في السنة هو الدعاء له والاستغفار، كما في حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمسألة قراءة القرآن عند القبور أو بعد الدفن، يجيب واحد يقعد يقرأ جزء أو ربع من سورة ياسين أو صفحة من سورة ياسين، كل هذا لا يجوز شرعا. أما استدلالهم بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فباتفاق العلماء الحديث معناه اقرأوا ياسين على المحتضرين، على المحتضرين اللي روحوا لسه بتطلع، وقالوا لأنها تؤدي إلى تسهيل خروج الروح عند قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. والحديث في سنده مقام، لكن قال به بعض أهل العلم، يعني الحديث أصلا في سنده ضعف، لكن حتى لو اعتبرنا أنه حسن فيقرأ تقرأ سورة ياسين إمتى؟ عند الموت، عند الإيه؟ عند الموت، والروح بتطلع. لمن أراد تطبيق الحديث، ولا يسم هذا بأنه بدعة لأنه قال به بعض السلف وحسنوا هذا الحديث، لكن أن يتقرأ القرآن عند التراب هذا هذه بدعة وضلالة باتفاق العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يعني لما تقرأ القرآن في بيتك ما يبقاش زي الترب. إذا الترب ليست مكان لإيه؟ لقراءة القرآن، كما أنها ليست مكان لإيه؟ للصلاة، كما أنها ليست مكان للصلاة. فقراءة القرآن بعد الدفء بدعة. كذلك بدعة التلقين، إن واحد يقف كده عند الترب ويقعد يقول: اذكر يا فلان ابن فلانة آخر ما خرجت عليه من الدنيا. يوم الناس اللي قاعدين حوالين التراب يقولوا ايه؟ لا اله الا الله، كانهم بيغششوا الميت جوه، يعني زي اللي واقف قدام لجنه الصنايع كده، واخد بالك؟ لا، انت لو دخلت له حتى تسجيل مسجل عليه لا اله الا الله، طالما عمله ما يأهلوش لكده ولا كانه هنا ولا كانه هنا. فبدعه التلقين ديت عند القبور لا تجوز، اما عند الموت فهي سنه. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وبرضه باتفاق العلماء ان موتكم هنا بمعنى ايه؟ اللي بيموت اللي هو المحتضر، المحتضر، لقنوا موتاكم لا اله الا الله. السنه هي الاستغفار والدعاء، ان يقف الجميع وان يستغفر ويدعو للميت، والدعاء يكون كل واحد في نفسه، كل واحد في نفسه، مش دعاء جماعي. وإذا فعل أحيانا رفع الصوت لتعليم الناس ما عدا من المداومة، يعني افرض الناس اللي واقفين ناس جهلة ما يعرفوش، أو ناس مثلا يغلب عليهم الجهل، فأنت بترفع صوتك ببعض الدعوات ليرددها الناس في سرهم، لكن لا يداوم على ذلك. السنة هي الدعاء والإصرار بالدعاء، كل مع نفسه وكل في نفسه. ولا تغتر بكثرة من يقع في هذه البدع في بعض البلدان والقرى، فإن الله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فهذا الذي يفعل عند المقابر ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من سنة الخلفاء الراشدين. وقال ابن عباس رضي الله عنه محذرا من البدع، قال: لا يأتي على الناس زمان أو عام إلا أماتوا فيه سنة وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيا البدع، ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من هون الله عليه إسقاط الناس بمخالفتهم فيما أرادوا ونهيهم عما اعتادوا، ومن يسر لذلك أحسن الله تعويضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله إنك لن تدع شيئا إلا عوضك الله خيرا منه، رواه أحمد في مسنده. الشاهد من هذا أن كما يقول ابن عباس إن للأسف كل سنة هتيجي على الناس هتحيا في سنة وتموت فيها بدعة، وتجد الدفاع عن هذه البدعة العجيبة سبحان الله، زي ما حصل في الأيام اللي فاتت دي لما جينا استنكر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، خرجت الفتاوى وهذا تشدد وتنطع، وفتوى طلعت بتقول إن الاحتفال بالمولد من أصول الإيمان. تخيل الاحتفال من أصول الإيمان، يعني لو واحد ما احتفلش بالمولد كافر، خارج من ملة الإسلام سبحان الله. مع أنه لو قلت لهؤلاء: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تبص تلاقيه ينبذوك وعلى غير دليل يقولون. تقول له: يا اخي تعالى، انت مين ادراك ان النبي اتولد يوم 12 ربيع الاول؟ النبي لما اتولد صلى الله عليه وسلم كان مولود عادي زي اي مولود عند العرب، وكان العرب ما عندها سجل مدني عشان تأيد ان محمد ابن عبد الله اتولد يوم كذا وفلان ابن فلان اتولد يوم كذا، ما كانش عندهم الكلام ده ولا كانوا بيفكروا اصلا في ضبط هذه التواريخ ابدا. فالذي يزعم انه ولد في 12 ربيع الاول ياتي بالدليل على ذلك، لكن باتفاق العلماء مات في 12 ربيع الاول. فاللي بيحتفل بقى دي بالمولد بيحتفل بميلاده اللي هو غير مؤكد، حياته اللي هو ايه؟ مؤجل. وللأسف تجد من ينبذ هذا ويشنع على هذا، فتجد فعلا للأسف تظهر البدع وتندثر السنن. أصبح الوقت التمسك بالسنة، يعني لو جيت تقول للواحد من اللي بيحتفل بالمولد ده تتحمل لك حب للنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء للسنن ومش عارف، طب فين السنن في حياتك؟ فين حتى هدي النبي في شكلك صلى الله عليه وسلم؟ فين سمت النبي في شكلك؟ ده انت تبص تلاقي بعض هؤلاء يترك السنن ويقول لك اصل سنه، اصل سنه، يعني هي دلوقتي اصل سنه دي تتقال، ولكن في الاحتفالات وغير ذلك ما تتقالش ان ديت كذا او خلاف السنه. للاسف الشديد المهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. القبر يتكلم، وقد ذكرنا هذه الآثار قبل ذلك، وهذه الآثار حسنها بعض العلماء. فالقبر ورد أنه يتكلم، فعن عبيد بن عمير قال: يجعل الله للقبر لسانا يتكلم به، فيقول ابن آدم: كيف نسيتني؟ أما علمت أني بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الوحشة؟ هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي؟ أما عن ضمة القبر فقد ثبتت في الصحاح، وهذه الضمة لا ينجو منها أحد لصلاحه ولا ينجو منها أحد لصغره. ضمة القبر، ضمة القبر التي لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لصلاحه لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن ابن عمر، قال: هذا، أي سعد رضي الله عنه، الذي تحرق له العرش وفتحت. طبعا ودي من أحاديث الصفات التي نثبتها كما جاءت من غير تكييف، حتى لو أثبت ضمن ذلك أو مضمون ذلك بمعنى كما ذكر بعض السلف أن معنى تحرك له العرش أي فرحا به، فرحا، فرحا بلقاء سعد لربه جل وعلا، وهذا فيه إثبات للعرش وهو من أحاديث الصفات. هذا الذي تحرك به له العرش وفتحت له أبواب السماء وشيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك في جلسته، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحدنا أو لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ، وحتى الطفل الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. يبقى حتى الصبي الصغير بإيه؟ بيضم في القبر. ضمة القبر أو ضغطة القبر لا بد أن تمر على كل واحد، فلو نجا أحد منها لصلاحه وتقواه لنجا منها سعد بن معاذ ولنجا منها الصبي. ضمة القبر ورد في بعض الآثار أن القبر إذا دفن فيه الميت إذا كان صالحا تكلم معه القبر وقال: أما إنك كنت أحب من يسير على ظهري، أما إني قد وليتك الآن فسطر صنيعي بك، فيضمه القبر ضمه كما تضم الأم الحنون ولدها. لما يكون واحد مسافر في السعودية قاعد 2-3 سنين ما جاش لأمه، وفجأة جيت لأمه وهي بتحضنه بتفعصه، بتضم ضمة جامدة، لكن مهما يكون ضمة إيه؟ حنان، ضمة حنان. فيضمه القبر ضغطة أو ضمة تختلف منها الأضلاع. نعوذ بالله من ذلك. الكلام ده كله فين يا أخوانا؟ في القبر اللي بنشوفه حجارة وطوب مبني ومقفول الباب. كل اللي بيحصل جواه ونحن في غفلة عن بيوتنا، نحن في غفلة عن تمهيد هذه المنازل بالأعمال الصالحة. شغلنا بالدنيا ثم يلقطنا الموت لقطا. القبر أول منازل الآخرة. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، يعني لا تبكي كبكائك عند القبر. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. شفت الطالب بتاع الثانوية العامة كل ما يقرب امتحان الثانوي كل ما قلبه يرفرف ويدق، كل ما يزداد خوف، وتيجي تقول له يا ابني ما، يقول لك ده المصير، ده مصيري، مصيري هيتحدد بالثانوية العامة. أهنت مصيرك هيتحدد يا مؤمن بأعمالك في الدنيا وبعد كده بقبرك أول منازل الآخرة؟ لو نجيت منه ما تشيلش هم اللي بعد كده، كل اللي بعده سهل، وإذا ما نجيتش منه كل اللي بعده صعب. سلم يا رب سلم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أفظع منظر تشوفه القبر، القبر. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد. عايزين نقولها لنفسنا دي يا اخوانا، عايزين نروح نزور الترب ونلف على تربة مفتوحة نشوف قبر مفتوح وبص فيه وقول لنفسك اعملي لهذا، لمثل هذا فأعد. لا هتاخد معاك قياس تفريشه، ولا مخده تحطها تحت دماغك، ولا اباجوره تنورلك، ولا اي حاجه من حكم الدنيا. زي ما انا قلت لك لما شفنا جنازه الملك عبد الله الله يرحمه، ملك من ملوك الدنيا، جايز قبل كده كنا بنشوف او بنسمع عن الملوك اللي ماتوا، كنا بنسمع هارون الرشيد لما خد الكفن بتاعه وراح عند التربه كده وقعد جنبها عند القبر وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فكنا بنسمع عن الحاجات دي وبنقراها في الكتب. فضلت الايام في زمن الفضائيات المفتوحه ولقينا جنازه الملك عبد الله الله يرحمه على الهواء مباشر، فمستنيين كلنا الملك عبد الله يدخل من المسجد والناس شايلينه في تابوت بتاع الملوك بقى، فلقينا الناس شايلينه على الخشبه اللي بتشال فيها وعليها افقر واحد في البلد، ولقينا الكفن اللي لابسه ما فيش فيه حتى حته قطنيه متقلمه زي الناس الاغنياء بتوعنا اللي بيعملوها هنا كده، لا ده كفن ابيض فابيض، ودي السنه. وما لقيناش فيه مكتب ولا ترابيزه كده يتحط فوقها كده وهم يصلى عليه، ده حطوه فين يا جماعه؟ على الارض، على الارض. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، وهو ده اللي الانسان بيخرج بيه من الدنيا يا اخوانا. ففكر وركز، فكر وركز. اللي لسه تايه يفوق لنفسه، اللي لسه مركز في الاخره نقول له الموت بحصد الشباب. وبنسمع كل شويه عن فقيد الشباب، اللي لسه مصر على معصية نقول له أنت بتحوش، بتحوش في صندوق العمل اللي هو القبر، وبعد كده تفتح تحوشة العمر، فيا ترى حوشت إيه في عمرك؟ حوشت ورد قرآن وأذكار وطاعة، ولا حوشت موسيقى وأغاني وأفلام ونت وكليبات ومعاصي؟ حوشت إيه؟ حوشت طاعة وذكر، ولا حوشت سجاير وتضيع صلاة وغفلة؟ لما تفتح الحصالة وتفتح الخزنة اللي حوشت فيها، إيه اللي هتلاقيه متحوش؟ فكر، فكر وتأمل لمثل هذا فأعدته. واعلم أنك لو تأملت لوجدت أن تلخيص هذه الدنيا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قلت الكلام قبل كده، وكل واحد فينا يا أخوانا ما فيش بيت على وجه الأرض إلا دخل حزن. فلما تشوف واحد قريبك مات، عايزك الأحاديث دي تحس بطعمها. يتبع الميت أهله وماله وعمله. المقصود بالمال هنا زي بعض العلماء قال زمان اللي هو إيه؟ العبيد. العبيد دي جزء من المال. ففي زماننا مثلا لو شفت كده أولاد الميت، وممكن ساعات بيطلع الحريم، وإن كان هذا لا يعني لا يجوز الاختلاط بالرجال بهذه الطريقة، لكن أحيانا في بعض الجنائز تلاقي إيه الست مرات الراجل اللي ميت دوت جاية ومعاها الحريم يسندوها وبتاع، وتلاقي العيال برضه واقفين. أحيانا تلاقي إيه واحد مثلا مكفى على نعشة وقاعد ماسك في جيرة، سيبوني، وواحد يشد في أبوه عايز يدخل معاه. أنت لو قلت له ادخل معاه هيدخل ولا مش هيدخل؟ بالله عليك يدخل مش يدخل؟ والله ما يدخل، حتى لو قومته ما يدخل، يعني حتى لو هيعمل كده حركه كده يعني فيلم قدام الناس مش هيدخل برضه، مش هيتسجر، مش هيتسجر حتى لو يعملها نفاقا، حتى مش هيرضى. هي دي الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. طب فين بقى امراتي وعيالي ودكاني وفلوسي واللي كان شاغلني؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خلاص الميت دفنوا وقفلوا عليه، اول ناس بتمشي من عند التربه مين؟ قرايبه، ولاده. يلا يا ابني يلا، عمه بقى يقول له يلا يا ابني يلا عشان تاخد ايه؟ الخاطر في ابوك، يلا عشان تاخد العزه. خلاص اتفضت من عند الترب كله عزه وروح. ها الناس دي هتصوم النهارده ومش هتاكل ولا هياكلوا؟ على طول عايزين 5 كيلو سمك عشان جاي لنا ضيوف وبتاع، او نطبخ. ايه اللي بيحصل؟ إذا ما كانش في عجل ولا حاجة، وإن كان يعني إطعام الطعام على الميت هذا من البدع، خلاص. لكن لو جاي لك ضيوف من بره كان ده فيش مشكلة، ولو كانوا حتى قريب الميت مش حرام، مش حرام، إحنا بنقولش إنه حرام، لكن بقول لك دي واقع، دي واقع. خلاص العزة 3 أيام خلص، زي ما قلت لك قبل كده، لو واحد عنده دكان، عنده شركة، عنده حاجة، بيقوموا كاتبين ورقة على الكمبيوتر، وساعات ما بيلحقوش يكتبوا على الكمبيوتر أو بيستخسرهم يكتبوا على الكمبيوتر، وقوموا كاتبين بإيدهم كده إن فلان مات الله يرحمه، نسألكم الدعاء والدفنة مش عارف إيه، والعزة 3 أيام في الحتة الفلانية. بعد كده اللي يحصل؟ الصاج يترفع، الدكان يمشي، الشركة تشتغل، صح ولا مش صح يا أخوانا؟ اللي نفعك إيه بقى في قرنطك؟ عملك، عملك، عملك هو اللي يدفعك. وبرضو أنا قلت قبل كده مش معنى كلامي بقول لك خرب الدكان، ما تتجوزش، ما تخليها، ما بنقولش الكلام ده، لكن بنقول لك زي ما ربنا قال: لا تلهكم إيه؟ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مش هاجي أقول للواحد ما بتصليش الفجر ليه؟ يقول لي أصل برجع متأخر من الدكان وما بقدرش أصحى لا، يبقى انت كده من اللي ربنا قال عنهم في الآية دي، فاولئك هم الايه؟ خاسرون. تيجي تقول له الواحد اخبارك ايه مع المصحف؟ يقول لك والله مش واخد علم، مفيش وقت. اخبارك ايه وظائف الدين والعلم والدروس وال... والله عم الشيخ ادعيه لما ما في عنديش وقت. يا عم هتفضى غصب عنك، والله غصب عنك هتفضى، غصب عنك هتسيب الدنيا، غصب عنك هتجي ربنا. فانت حالك ايه؟ حالك ايه مع ربنا؟ لابد الكلام ده نفكر فيه اخوان، وتبدا بقى تعمل مستقبلك. انا بقول لك الكلام ده ليه، وبقول للنفس الكلام ده ليه؟ عشان نفوق لمستقبلنا شويه. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، دي انت سايبه وماشي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا ايه؟ خير املا. اللي انت ما عملتوش بايدك ما تستناش ان ولادك يعملوه، اعمله لنفسك، اعمله لنفسك. عايز تعمل صدقه جاريه اعملها، عايز تصلي صلي، ما حدش هيصلي عنك. كان يزيد الرقاش يقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يتصدق عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يرضي ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، من القبر بيته والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه، حري به أن يستعد للقائه، حري به أن يستعد. ففوق من السكرة، فوق من الغفلة، ابن مستقبلك. قال صلى الله عليه وسلم: سبع سبع يجرى أجرها للعبد بعد موته في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. دور على صدقة جارية، دور على حاجة تنفعك في تربطك، دور على حاجة تبني بها مستقبلك. وانت قاعد مع نفسك كده تتذكر حديث نخل الجنة، ان سبحان الله بنخلة في الجنة، الحمد لله بنخلة في الجنة، الله أكبر نخلة في الجنة، لا إله إلا الله نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فعندك وقت اشتغل، اشتغل، اعمل كنوز في الجنة، اعمل كنوز. ده لو واحد فينا جيب الليل الساعة 2 كده، واحد خبط عليه مش وش كده، وانا عايزك، انا اكتشفت في كنز في الخرابايا الفلانية، واخد بالك؟ ساعات كده بيبعت مع المحمول اشتغالات كده، يقوم واحد بيبعت لك رساله يقول لك: انزل يا ابو سريع، انا لقيت كنز فرعوني مش عارف في الحته الفلانيه، واخد بالك؟ قابلنا او اتصل علي. ماشي، دي مش اغنيه، دي مش اغنيه، انا بقول كده يعني. خلاص بالله عليك، ساعات لما تيجي لك الرساله دي او واحد بيقول لك انا لقيت كنز في الخرابايه، صدقني ممكن تنزل معاه. عشان كده تطلع في الاخر صفيحة مش ايه مدفون، واحد دافنها شويه مش بدوده كانوا مدفونين. المهم الشيء من الكلام، لو في كنز صفيح هنجري عليه، ما بالك بقى سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك: لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه كنز، كنز من كنوز الجنه، سبحان الله، نخله، نخله. وانت جاي كده من اسكندريه، طريق اسكندريه كده، وتمشي عند رشيد والحتت دي، تلاقي هناك الجناير والنخل ومش عارف وشجر والجوافه والحاجات دي كلها والبلح، تبقى ماشي كده مبهور. وفي ناس بتوقف العربيات وتنزل عشان تشتري الحاجات دي طازه وبتاع والكلام ده. شوف النخل دي كله وتقول: يا اخي شوف ده مصر فيها جنانه اهي، شوف بقى النخل ده بيتزرع في قد ايه، وعشان يطرح بيطرح في قد ايه، ويجيب لناسه فلوس قد ايه. انت بقى ممكن تزرع نخل، بس مش على طريق رشيد اسكندريه، دخل في الجنه، في الجنه بسبحان الله، بالحمد لله، بلا اله الا الله، بالله اكبر. احنا فين احنا من الكلام ده يا اخوانا؟ فين احنا من الكلام ده؟ الواحد بيحزن لما يلاقينا احنا كإخوة وكمشايخ وكأخ تلاقي اللحية قد كده اهو، وتلاقي سته وجده اللي ما دخلوش مدارس تلاقيهم بيسبحوا اكتر منه، تلاقيهم بيستغفروا اكتر منه، تلاقيهم بيقيم الليل اكتر منه. صح ولا صح يا اخوانا؟ وما تعلموش، ما تعلموش، واحنا اللي بنحضر دروس وبنقول دروس وبنجري على الدروس، وتلاقينا للاسف في التوهان، في التوهان خالص للاسف الشديد. فلغيت انت، لغيت انت تفضل غافل، لغيت ما الموت يجي يفوقك، لغيت ما السكرات تيجي تفوقك، الى متى الغفله؟ نقف عند هذا القدر. ابن مستقبلك، دور عن صدقه جاريه، دي اللي نختم بيها ان شاء الله الدرس. كان في يعني كلمات كده في لابن الجوزي كنت عايز اختم بها الدرس، لو وجدناها هنقولها، ما كانش يبقى نبدا بقى الدرس الجاي باذن الله. ابن الجوزي كان له كلمات في التذكره والموعظه باليوم الاخر، فهي رزق بقى لو لقيناها خير ما كانش يبقى الدرس الجاي ان شاء الله نبدا بها باذن الله. نبدا بكلمات ابن الجوزي في الدرس القادم باذن الله في موعظه بعنوان لقد كنت في غفلة من هذا. فإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ بهذه الموعظة التي ترقق القلوب. خلاصة الكلام يا أخواننا، الواجب العملي النهاردة، الواجب العملي اللي بنركز عليه في كل درس، أول حاجة في الواجب العملي النهاردة، اللي ما قرأش النهاردة في المصحف قبل ما يموت يقرأ في المصحف. قبل ما يموت ولا قبل ما ينام يا جماعة؟ قبل ما يموت وينام، صح؟ ما احنا ممكن ننام ونموت، مش واحنا رايحين ننام بنقول من الاذكار ايه يا جماعه؟ باسمك اللهم اموت، اموت واحيا. فاحنا عايزين نحس بطعم اموت واحيا. فالنهارده ورد القران اللي انت طنشته النهارده او تكسلت عنه النهارده او اشتغلت عنه النهارده، اعتبر ان النهارده اخر يوم صحيفتك هتتختم، اخر يوم. ممكن ولا مش ممكن يا اخوانا؟ يعني سمعنا عن حد قبل كده مات وجمز صحوه ما لهوش؟ سمعنا ولا سمعناش؟ سمعنا، فلان جمز يا فلان مات ونايم صحيح قوي شاب جامد، بس جمز صحوه ما لهوش، لقوه مات. فقبل ما نموت النهارده هنقرأ ورد القرآن، وكمان بقى اجمع بين الورد والقيام، لأن احنا بنقول الواجب ان انت تقيم الليل، الواجب ورد القرآن، لا اعمل بقى الاثنين مع بعض، الواجب ورد القرآن وايه؟ ها؟ والقيام. دخل وردك في القيام، قلنا ما تقلش عن 3 ركعات وزيد ما شئت، صلي ما تقلش عن 3 ركعات، صلي بقى 5 7 9 11 حسب ما ربنا يفتح عليك، وتشوف ورد القرآن اللي بتقرأه تقرأ، أو ما كانش تجيب صورة تغسل بها قلبك. شوف صورة أثرت فيك، صورة قاف، صورة الزمر، آخر الزمر، أول غافر، المهم حاجة هزتك واغسل قلبك بها النهاردة. يبقى دي الواجب العملي ورد القرآن قبل ما نموت يا إخوانا. أذكار النوم قبل ما نموت النهاردة، لو أنت ما عملتش ورد استغفار النهاردة، تذكر أن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله 100 100، وكان بيتعدله في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وهو اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقبل ما نموت النهاردة استغفر، استغفر من ذنوبك، استغفر من غفلتك. كلنا يا اخواننا اصحاب ذنوب، كلنا اصحاب معاصي، حتى انا اللي بكلمك كلنا اصحاب معاصي وذنوب، ولولا ان الله جملنا بستره لافتضحنا جميعا. لولا ان ربنا سترنا كان زماننا كلنا الوقت مش قاعدين قدام بعض ولا نقعد جنب بعض. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. دي بعض الواجبات العملية. الواجب الأخير زيارة القبور. النهاردة الثلاث وإن شاء الله درسنا الجاي يوم الثلاث، فعايزك من الثلاث للثلاث تكون عملت زيارة للقبور. زيارة للقبور، بس مش زيارة واخد خاطر، مش زيارة مجاملة، لا، عايزك تفضي جزء ولو يسير من وقتك 10 دقائق أو ربع ساعة، وروح امشي بين الترب وبص للترب كويس، بص القبر مكتوب عليه فقيد الشمال، بص القبر الحاج فلان أغنى واحد في البلد، وبص لفلان أفقر واحد في البلد، وبص القبر الطفل أو الطفلة اللي مدفون أو مدفونة، ساعتها صدقني هتلاقي قلبك اتغير. هتلاقيك لو انت في ذنب مصر عليه تبت منه، هتلاقي لو في طاعه تقصر فيها تبت وبادرت الى تداركها. نسال الله تعالى ان يحيي قلوبنا، نسال الله ان يطهر قلوبنا من الغفله. اللهم طهر نفوسنا من الغفله، وطهر قلوبنا من القسوه. نسال الله تعالى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.